الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رفع السماء بغير عمد وقسم الأرزاق بين العباد ولم ينسى أحد وأشهد أن لا إله إلا الله ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة وصلى الله عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد أيها المسلمون يقول الله جل وعلا في محكم كتابه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. هذه الآيات هاتان الآيتان من سورة البقرة نزلت في المهاجرين الفقراء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وهم المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الله وهجرة إلى الله ورسوله كما قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسبب فقرهم أنهم تركوا ديارهم وأموالهم هجرة إلى الله ورسوله ونصرة لله ورسوله، فهذا معنى قوله جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وهم حبسوا أنفسهم في سبيل الله للجهاد والغزوات والسرايا وأوقفوا أوقاتهم لذلك، وفي حال ألا تكون سرايا أو غزو فهم متفرغون للعبادة والعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أولى الناس بالصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض أي سفرا للتجارة أو غيرها والتقلب في الأرض يلتمسون الرزق، لا يستطيعون ضربا في الأرض بسبب ما حبسوا له أنفسهم من الجهاد في سبيل الله والعلم والعبادة، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الجاهل بحالهم يحسبهم أغنياء بسبب التعفف وأنهم لا يسألون الناس، تعرفهم بسيماهم بوجوههم وتخشعهم وأثر الجهد على وجوههم، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. والإلحاف هو الإلحاح في السؤال والتكرار حتى يعطى، وأن يقيم على السؤال حتى يعطى. والمقصود أنهم لا يسألون الناس شيئا أصلا، وإذا سألوا للضرورة فإنهم لا يلحون، يسألون سؤالا واحدا إذا احتاجوا للضرورة ولا يلحون. والمعنى أنهم لا يسألون الناس أصلا إلا إذا اضطروا، فسؤال غير الملح وغير الملحف لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير أي مال فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم، فيه حث على الإنفاق في هذه الآية، يحث ربنا جل وعلا المسلمين أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله للفقراء والمساكين والمجاهدين. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أي في كل الأحوال وفي كل الأوقات سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون لما فاتهم من مال، فإنه لا ينقص مال من صدقة. وفي الصحيحين ينادي كل يوم تطلع فيه الشمس ملكان، فيقول الأول اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعط ممسكا تلفا. وجاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحث على الإنفاق في أحاديث كثيرة، ولذلك ندعو للإنفاق في سبيل الله الموسرين وغير الموسرين، فإن الله جل وعلا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والسراء والضراء الشدة والرخاء، ينفقون في حال السعة والرخاء وفي حال الشدة أيضا. فالمتقون الذين وعدوا بالجنة هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومع الحث على الإنفاق في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، إلا أنه ينبغي التنبه إلى ذم السؤال، وخصوصا في هذا الوقت الذي كثر فيه السؤال، فإن السؤال مذمة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله جل وعلا يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة أي فقر فأنزلها بالناس لم يزده الله إلا فاقة أي فقرا، ومن أنزلها بالله يوشك الله عز وجل أن يرزقه عاجلا أو آجلا، رواه أبو داود والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من منكم يعاهدني ألا يسأل الناس شيئا؟ فقال ثوبان: من منكم يعاهدني ألا يسأل الناس شيئا وله الجنة؟ فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. رواه الترمذي وزاد ابن ماجه. وكان ثوبان إذا سقط صوته وهو راكب على راحلته لا يقول لأحد ناولني، حتى يكون هو الذي ينزل بنفسه ويأخذ صوته، لما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لن يسأل الناس شيئا. وهذا يدلنا على حرص الصحابة على الوفاء بالعهد والوعد. من يعهد لي ألا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فالسؤال أيها الإخوة، سؤال الناس مذمة، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. ولذلك ونحن في هذا الزمن الذي يواجه فيه العالم عموما واليمن خصوصا أزمة اقتصادية وغلاء في الأسعار وكثر السائلين وكثر السائلون الذين يسألون، فنقول: أوصي نفسي وإياكم بالتقوى والزهد والاقتصاد، كما أوصي نفسي وإياكم بالبذل والعطاء، وأوصي السائلين أيضا بالاستغناء والتعفف، وألا يسأل الإنسان أحدا شيئا إلا إذا كانت هناك ضرورة، فبقدر الضرورة ثم يمسك عن السؤال، أو أن يسأل ذا سلطان. فما من أحد يسأل سؤالا ويلح فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم يلحف في مسألته فتخرج مسألته شيئا مني وأنا كاره، إلا يوشك الله ألا يبارك له فيه. فلذلك الإلحاح في السؤال مذموم، والسؤال بحد ذاته مذموم إلا للضرورة، فهو كالميتة الذي يضطر إليه الإنسان. ولئن يغدو أحدكم إلى السوق فيبيع أو يحمل لأحد خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولئن يذهب أحدكم فيحتطب ويبيع هذا الحطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ومن وجد غنى ثم سأل الناس فقد سأل إلحافا. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهم. فقال أبو سعيد الخدري: ناقتي الياقوتة خير من 50 درهم، أي درهم فضة أو ما يعادلها من الذهب، وذلك نحو 20 جرام ذهب. فمن كان يملك 150,000 سواء كان نقدا أو عينا أو في الأعيان والمنافع الذي ليست ضرورية له، فإنه قد وجد غنى. 150,000 ريال يمني إلى 200,000، فمن وجد هذا المبلغ عنده سواء كان في عين ومنفعة أو كان في نقد، فإنه قد وجد غنى. فلا يحل له السؤال إلا لضرورة قصوى يحتاجها لغير الطعام والشراب، كالعلاج المكلف مثلا. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نتكافل في هذا المجتمع ونتعاون، وفي الوقت نفسه ينبغي أيضا أن نفعل العمل. فالبطالة مذمة وليس عيبا أن يعمل الإنسان في أي عمل يكفه عن الناس ويغنيه عن السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.